قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال وحدثنا عبد الوارث ابن سفيان قراءة عليه قاسم بن أصحاب قال أخبرنا بكر بن حماد وكتبت منسوبة إليه فيها نظر في الجرح والتعديل وابن معيد في الرجال لمقالة سيسأل عنها والملك شهيد نسب إليه في هذا نسب نظر. قال أخبرنا مسدد من الشرهل قال أخبرنا الوارث قال وحسن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وهو البدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أبدع بي فاحملني قال ليس عندي ولكن ائت فلانا قال أبدع بي عني ضلعت عتابي وكلتها فقدت وبقيت منقطعا بي هكذا وليس معناه ابدع بي واحملني قبل غيري على هذا المعنى الذي قرئ قال ليس عندي أي ما أسمعه قلت أجد ما أحملكم عليه ولكن أتي فلانا فأتاه فحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله يدخل في هذا المشورة المشورة لأنها من الدلالة المشورة الطيبة والنصيحة والنصيحة والتحليل هذا من أعظم ما يدل على الخير هذا دلالة الأمر دلالة الدنيا والآخرة تعليم الدين تعليم دين الله الحق وبعض الناس تكون عنده غفلة يحب أن الله يحب الخير ولو أشد إلى شيء قام بمجهود فيه طيب إلى شيء نافع فدله على الخير الدال على الخير كفاعله دله على طلب العلم دله على الصدقة دل على النوافل هو فيه 20 يفهمه بالعلم جيد دل على سائر المضرات حذر من المضرات الدال على الخير كفاعل وما تخسر شيئا وهذه الدلالة ما يجب أن تكون بمحاضرة كلمة تكون دلالة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا دلالة إلى الجنة انصح ابذل النصح وانصح في ذلك ينفعك الله دل على العلم دل على السنه دل على القران دل على الهدايه والطاعات بشتى انواعها الدال على الخير كفاعله وله مثل اجر فاعله ومن هنا تعلم مصيبه الذين يدلون على الشر لهم ايضا مثل اجر الشر في الحديث الآخر من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزار تزارهم فيها بارك الله فيك أيها المسلم انتبه دل على الخير القريب والبعيد دل أولادك على العلم والسنة والطاعة والخلق الحسن أهلك ومن تلي ومن تستطيع دلالته بكتابة برسالة بكلمة بجهدك وهذا هو باب الدعوة وسبيل المرسلين وسبيل الصالحين المؤمنين الدلالة على الخير سبيل أجور كثيرة بالخلفة أجور كبيرة تستفيدها من الدلالة على الخير بغير صفة غير مشقة غير تعب وأنت في قبرك والأجور تأتيك بعد موتك دلالة على الخير والعكس بالعكس السيئات على من دل على الشر يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يلحقون لو لم يجد الإنسان إلا مثل هذا الحديث ومثل سورة الزلزلة والعصر وأقام هذا العلم الموجود فيها إقامة صحيحة لم تلأ يديه من الخير. فكيف هو القرآن والسنة يدخلان بالعلم النافع والعمل الصالح؟ المقبول من قبله الله والمحروم من حرمه الله الموفق من وفقه. دل على الخير واعلم أن هذه الدلالة لها أثرها. من ذلك بنصيحة بكلمة أو كتابة حتى ولو على طريق السباح. ومن هذا الباب كتاب كذا كتاب نافع. شوفوا الآن يستنبطون أو يستخرجون من فتح الباري ومن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام من كتب عبارة عن دلالات ويبحثون عنها ويحققونها ويعتنون بها. وقد نصح شيخ الإسلام بكتاب كذا وكذا أو نصح الذهبي بكتاب كذا وكذا أمثال هذا. لا تستكثر النصيحة عليك ولا تحتقرها. وما طرق الخيرات وطرق الجنة إلا مثل هذه الحسنات. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وحدثنا خلف بن قيس قال حدثنا ابن السكن قال حدثنا الحسن بن علي ابن زكريا قال حدثنا خالد بن يزيد الساوي كذا الفتن الساري قال حدثنا زياد بن المثقف عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. الدال على الخير كفاعله. قال اخبرنا هذا الصحيح هذا الحديث. اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال اخبرنا يعقوب بن سفيان قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا ابو بكر بن ابي مريم الغساني فيه مسلم الاشياء هؤلاء المبهمون. أن أبا الدرداء قال العالم والمتعلم شريكان والمتعلم والمستمع شريكان والدال على الخير وفعل الخير وفاعل الشريكان. أي الأجر في الجمع العالم والمتعلم شريكان. إلا أن السنة الضعيف أبو بكر بن مريم والله كما هو معلوم في ترجمة الميزان الشيطان. وفي هذا وفي معنى هذا ما سيأتي بيانه من الآثار الطيبة في مجموع الفتاوى 742 من هذه الطبعة كلام جيد على الدلالة على الخير. لولا أن الوقت متأخر نريد نأخذ من كتابنا هذا.